أشهد وتشهدون معي أنه صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله به أعظم غمة، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، أيها الأكارم، لقد حرص جمع من علماء تلك الأمة على جمع بعض من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك حفاظا على السنة وتيسيرا على الناس كي يحفظوا كلام النذير البشير عليه الصلاة والسلام. ومن هؤلاء الأئمة الأعلام الأطهار الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، والذي جمع 42 حديثا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وضمنها كتاب الأسماء الأربعين. وها نحن اليوم بمشيئة الله عز وجل وحوله وطوله ومدده وتوفيقه، موعدنا مع الحديث 33 من هذه السلسلة المباركة الطيبة، حديث حبر الأمة وترجمان القرآن. هذا العالم الجهباز ابن عم رسولنا عليه الصلاة والسلام، هذا الغلام الذي يدعى ابن عباس ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، الذي لما ركب يوما خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا بالنبي محمد يعلمه آداب التوكل على الله بقوله: يا غلام، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وفقه ابن عباس هذا الكلام رغم أن عمره كان 10 سنوات. فرضي الله عن ابن عباس وعن جميع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. هذه القاعدة لن أتحدث عن أي من العبادات، لا عن صلاة ولا عن صيام ولا عن زكاة ولا عن حج. هذه قاعدة من مفاخر هذا الدين العظيم. وصدق الله لما قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكنت أسير مع هذا الرجل الطيب إحدى الجمعات، قال لي: هذا الدين ما ترك شيئا. استحضرت تلك المقولة والله وأنا أراجع هذا الحديث: ما ترك لنا ربنا ولا ترك لنا نبينا شيئا عليه الصلاة والسلام. هذه قاعدة عظيمة تفض المنازعات أيا كانت والخصومات بين الناس. هذه قاعدة يتعامل بها أصحاب المحاكم الشرعية. وصدق النبي عليه الصلاة والسلام: لو يعطى الناس بدعواهم لو فتح الباب يدعي من شاء ما شاء لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. هذا يقول: هذا سرق مني، وهذا أخذ مني، وهذا قتل أبي، وهذا قتل أخي. نعيش في غابة، فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يضبط تلكم القضية. قال: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. ملخص هذه القاعدة العظيمة الذهبية أيها الأكارم: أنا ادعيت على فلان أنه أخذ مني مالا، أخذ مني سيارة، أخذ مني دراجة، أجر مني بيتا، أي شيء. أنا اسمي مدعي، وهذا الطرف الآخر اسمه مدعى عليه. إذا تطالبني الشريعة أنا كمدعي منشئ الدعوة بالبينة. النبي يقول: البينة على من ادعى. يعني إيه بينة؟ يعني تأتي بشيء من ثلاث: أولها الكتابة، في كتابة بينك وبينه، في عقد مكتوب. هل هناك شيء بينك وبينه مكتوب؟ امتثالا لقول رب الأرض والسماوات: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. لا، مش معايا كتاب. ننتقل إلى البينة الثانية: معك شهود. قال الله: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، رجلان، ولا بد أن يكونا عدلين. مش أي شهود. لا آتي بمن يشرب الخمر وقل له اشهد، لا، هذا عنده خرم في المروءة، شهدي عدل. طلب عمر بن الخطاب الفاروق يوما شاهدا، فدخل عليه الشاهد فلم يسمع عمر إلى شهادته مباشرة، لا، تأكد عمر من عدالته، فقال عمر للجلوس: هل منكم من أحد يعرفه؟ فقام رجل وقال: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين. ما صدق عمر، بل سأل هذا الرجل الذي قام وقال أنا أعرفه، سأله ثلاثة أسئلة. قال: هل أنت جاره في المنزل تسكن بجواره؟ قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: هل سافرت معه؟ لأن السفر يبين معادن الرجال. قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: هل عاملته في الدرهم والدينار في المال؟ لأن احنا حبايب، لكن عند التقاضي بالمال يتحول الواحد منا إلى شيطان رجيم. قال: لا يا أمير المؤمنين. قال: يجلس، إذن أنت لا تعرفه، اتوني بشاهد آخر. هؤلاء الذين رباهم رسول الله، يبقى شهيدين رجلان، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. شفت الدين العظيم؟ لأن المرأتين برجل، ما كانش يبقى شاهد ويمين، جيب راجل شاهد وتحلف، لأن اليمين يقوم مقام الشاهد الثاني. طيب، لا، مش معايا شهود، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هناك كتابة وليست هناك شهود. ننتقل إلى البينة الثالثة، القرينة. مع قرينة، يعني ايه قرينة يا عم الشيخ؟ يعني الحال باين لكل الناس ان انت اديته فلوس، الكل يشهد، قرينة ظاهرة بينة لجميع الناس. وهذه القرينة ذكرت في كتاب رب الأرض والسماوات في قصة يوسف، لما ادعت عليه امرأة العزيز أنه ارتكب معها الفاحشة، فإذا بالحكم يستخدم القرينة، قال: إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. لأن لو القميص قد من الأمام يبقى يوسف يقبل عليها وهي تدفعه عنها، فقد قميصه من قبل. وإن كان قميصه قد من دبر من الخلف فكذبت وهو من الصادقين. فهو بيجري وينشده، ده قرين، هذه قرين. كذلك القرينة أيها الأكارم حدثت مع نبيين كريمين من أنبياء رب الأرض والسماوات، سيدنا داود وسيدنا سليمان. اسمع بعد أن توحد الله. أيوة. امرأتان كانتا في جبل أيها الأخ الحبيب، ومع كل منهما ابن صغير، امرأة كبرى وامرأة صغرى، وهذه معها طفل والأخرى معها طفل. وبينما هما في الجبل إذ خرج ذئب فأكل ابن الكبرى. إذن الله يشهد أن الابن الحي هو ابن من؟ الصغرى. لكن المرأة الكبرى بكل كذب وزور وبهتان ادعت أن الابن الحي هو ابنها، فدخلت على نبي الله داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقصت عليه القصة، فحكم نبي الله داود بالابن للكبرى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اجتهد نبي الله داود، والخطأ وارد، اجتهد، قال ربما تكون لأنها كبرى حملت وولدت قبل الصغرى، اجتهد، أتى بالأسباب، فحكم بالابن الحي للكبرى. ثم خرجتا من عند نبي الله داود ليلقاهما نبي الله سليمان ابن داود. سألهما سليمان: ما خطبكما؟ قالتا: كيت وكيت، وحكم أبوك بالابن الحي للكبرى. قال سليمان: أنا أحكم بينكما. يا غلام، هات المنشار، هات المنشار، ماذا تصنع يا سليمان أيها الحكيم؟ قال سأشق هذا الطفل نصفين وأعطيك نصفا وأعطي أختك النصف الآخر. وعندها صرخت الصغرى قالت لا يا نبي الله لا تقتله، أعطه لها يبقى حيا ولو كان مع غيري. فهنا حكم نبي الله سليمان بالابن للصغرى. ده قرينة، قرينة الحنان وعاطفة الأمومة، لكن الكبرى ما تحرك لها ساكن، دي قرينة. كذلك القرينة تظهر لما امرأة تدعي أن زوجها لا ينفق عليها، وكل الناس شايف هذا الرجل داخل طالع بالكياس، يبقى بينفق، يبقى انت كذابة، دي قرينة. كذلك كمن يدعي أن فلانا سرق منه العمامة، العمامة غطاء الرأس، واحد بيقول ان فلان ده سرق مني العمامة بتاعتي، وفعلا هذا الرجل المدعى عليه يرتدي عمامة وفي يده عمامة، ده حرام. هذه القرينة. يبقى إذا قال رسول الله البينة على من ادعى، كتابة، شهود، قرينة، مش معاه. ننتقل إلى الطرف الثاني المدعى عليه، ماذا نقول له؟ نقول له احلف إن أنت ما أخذت السيارة، ما أخذت الدراجة، ما أخذت البيت، ما أخذت المال. قال رسول الله واليمين على من أنكر. طيب حلف لو ما أخذش خلاص انتهت القضية، توكل على الله، ما انت مش معاك بينة، والتاني حلف نعمل لك ايه؟ خلاص. إذا لم يحلف خلاص يبقى أخذ أو سرق المال، فيؤخذ منه الحق ويرد على المدعي. هذه خلاصة القاعدة التي ذكرها سيدي صلوا عليه وسلم، أبلغ الناس وأفصح الناس عليه الصلاة والسلام. ولي معها وقفات، الوقفة الأولى حرمة الدماء والأموال والأعراض. صدق رسول الله، لو ترك الأمر هكذا، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم. فالأموال والدماء والأعراض مصونة في دين رب الأرض والسماوات في حجة الوداع، ورسول الله يخطب وأمامه 100,000 أو يزيدون، يقول عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يوم عرفة، في شهركم هذا ذي الحجة، في بلدكم هذه مكة المكرمة، أسأل الله أن يرزقنا زيارتها، اللهم آمين. أو الدرس استفاد من قاعدة رسول الله عليه الصلاة والسلام حرمة الدماء والأموال والأعراض. أما الدرس الثاني وهو مهم، ركز معي، ثواب الاقتراض، من يقرض الناس هذا عمل جليل. قال الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقال في موضع آخر وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. والاقتراض الذي يسلف الناس داخل في معنى هذه الآيات، وداخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام اصحى معي، وداخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من يسر على محسن ها يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. يبقى الاقتراض ان انت تسلف غيرك شيء طيب. وحكى لنا النبي عليه الصلاة والسلام رجل كان في من كان قبلنا ما فعل خيرا قط، لا حول ولا قوة إلا بالله، فسيق به إلى جهنم عياذا بالله، فأوقفه الله تبارك وتعالى وسأله عبدي هل لك عندنا حسنة، هل ظلمناك يا عبدي، هل فعلت خيرا قط، وما ربك بظلام للعبيد. قال هذا الرجل: والله ما فعلت خيرا قط، سوى كنت أقرض الناس، أسلف الناس، فكنت أنظر الموسر. سلفت واحد وهو مقتدر وجاي يرد لي هذا المال، أقول له خليه معك شهر ولا اثنين كمان، مش تجري حاجة. كنت أنظر الموسر وأعفو عن المعسر، واللي مش معاه أقول له خلاص صدقة مني عليه. فقال الله تبارك وتعالى له: نحن أكرم منك، خذوه إلى الجنة. ربنا أكرم الأكرمين، العبد لن يكون أكرم من الله، هذا هو الخير العظيم. فأقول لك ناصحا: لا تحرم نفسك من هذا الخير. بماذا يا شيخ؟ اكتب اكتب، سلفت واحد اكتب عشان تستمر في العمل الصالح دوت، لأنك إن لم تكتب هتروح له يقول له هات لي الفلوس بتاعك، يقول لك يا عم شيخ إلك وعندي ومش مديك، مش كده ولا إيه؟ ها؟ نسمع كده، إلك وعندي ومش مديك. يبقى إذا أتى إليك واحد تاني تقول له خلاص قفلنا الباب، مش قلنا بنسلف حد، يبقى حرمت نفسك من هذا الثواب العظيم. يبقى نسمع كلام الواحد الديان: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. واحد كان في السعودية صليت على رسول الله، أخوه هنا في مصر، وكان الأخ اللي في السعودية من حين لآخر يبعت فلوس لأخوه اللي في مصر يبني له بيت، وبنى هذا الأخ اللي هو في مصر بيتا عظيما لأخيه، تمام. فجاء الأخ اللي كان مسافر وأجلس معه أخوه في نفس البيت كرما منه وتفضلا وزي الفل، وكان الأخوان في قمة الاحترام والرحمة والمودة، لكن الطامة الكبرى ظهرت والمصيبة العظمى بعد أن مات الاثنان، تعارك الأبناء. أبناء هذا يقول: البيت بيت أبي هو الذي بناه، والآخرون يقولون: لا، البيت بيت أبينا هو الذي كان يبعث بالمال من الخارج. وتعارك الأبناء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأننا لم نسمع كلام الحكيم الخبير فاكتبوه. فالكتابة أيها الأكارم فاكتبوه. كذلك هذا الطرف الآخر المدعى عليه، ركز معي، قبل أن يحلف لابد أن يحذر من أن يحلف بالله كاذبا. ما تقولوش احلف كده على طول، لا، قل له: أنت الآن ستحلف بالعظيم الذي تهتز له سبع سماوات، إياك أن تحلف كذبا. قصة حدثت، واحد حلف كذب وبهتان وزورا، فذهب مع الأيام بعد أن سمع خطبة ولا درس، كانت الخطبة، ذهب إلى المظلوم يعتذر له، يقول له: حلفت كذبا والحق معك. والله رفض المظلوم أن يأخذ الحق، قال: لا. قال له كلمة صعبة قوي، قال له: يكفيني يمينك الكاذب أمام الله تبارك وتعالى، يكفيني يمينك الكاذب. يحذر أن يحلف بالله كاذبا، وقد حذرنا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ مش تتكلم عاملة زي أكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. اسمع، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس. واليمين الغموس؟ قالوا: وما اليمين الغموس يا رسول الله؟ قال: من حلف بالله وهو يعلم أنه فاجر في يمينه، يعلم أنه كذاب. وسمي بالغموس لأنه يغمس صاحبه في النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اختصم مرة الأشعث بن قيس على بئر عند رسول الله، دخل الأشعث بن قيس ومعه رجل يختصمان في بئر ماء الأشعث، يقول يا رسول الله هذه بئري، والآخر يقول هذه بئري. فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما علمنا في هذا الحديث وهو كلامه عليه الصلاة والسلام، قال يا أشعث شاهداك أو يمينه، كما قلنا يعني بينتك يا أشعث شاهداك أن البئر بئره، أو ما كانش معك يبقى يمينه يحلف. اسمع، فقال الأشعث بن قيس إذن يحلف يا رسول الله. قالوا للحرام يحلف، قال إيه إجلك الفرج، لا خلي بال، قال الأشعث إذن يحلف يا رسول الله. فحذره النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل أن المحذر هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام محذرا الكذاب، قال من حلف على يمين يستحق بها مالا وهو يعلم أنه فيها فاجر لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. ولا حول ولا قوة إلا بالله، سوي إيدي بقى أن تلقى الله وهو عليك غضبان. النبي عليه الصلاة والسلام بشر، قل إنما أنا بشر مثلكم. وأقر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الأمر، قال بيكلم الناس اللي هم بيجولوا يحتكمان عنده عليه الصلاة والسلام فبيحذرهم، يقول لهما عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر، بحذر عشان تبقى الدنيا واضحة، يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون عندي. صلى الله عليك يا رسول الله، كلام جميل، إنما أنا بشر وإنكم تختصمون عندي، ورب أحدكم يكون ألحن بحجته من أخيه. يعني ألحن بقى تتكلم لسانه حلو كذاب، ورب أحدكم يكون ألحن بحجته من أخيه. النبي يقول لك إيه؟ وإنما أنا أقضي بنحو ما أسمع. صلى الله عليك يا سيدي الرسول، أعمل إيه؟ أنا بشر لا أعلم الغيب، وهذا أكبر دليل على أن رسول الله لا يعلم الغيب. قال وإنما أنا أقضي بنحو ما أسمع، لكن حذر النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن قضيت له بشيء ليس له فإنما أقتطع له قطعة من نار، من نار. ولا حول ولا قوة إلا بالله، لازم يبنوا على طريق المسلمين ويقتطع ما ليس له ويأخذ حق جاره في الغيث. النبي حذر من ذلك، واللي بيحرم أخته من ميراث النبي حذر من ذلك عليه الصلاة والسلام قائلا من اقتطع شبرا، شبرا من الأرض ليس له طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين. هذا الشبر ده يبقى في عنقه يوم القيامة ويجرجر به في نار جهنم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حتى يا عم الشيخ لو كان يعني كذب كده في شيء بسيط، ها يقول لك ما هو يعني حاجة بسيطة. اسمع إلى قول سيدي عليه الصلاة والسلام، قال النبي في الحديث من اقتطع حق امرئ مسلم ظلما شيء ليس له فإنما حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. فقام رجل وقال يا رسول الله أرأيت لو كان في شيء يسير؟ قال عليه الصلاة والسلام ولو كان في عود من أراك سواك، حلفت على سواك هو بتاعك وهو مش بتاعك، ولو كان في شيء يسير يا رسول الله، قال ولو كان في عود من أراك. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن نبينا محمدا عليه الصلاة والسلام. وقد أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا يتقلب في نار جهنم، وكان يغزو معه عليه الصلاة والسلام، يتقلب في نار جهنم وكان يجاهد عشان ايه؟ قال رسول الله: قد غل شملة، خد حاجة من الغنائم قبل أن يقسمها النبي عليه الصلاة والسلام عشان ايه؟ يتقلب في نار جهنم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن ختاما أيها الأكارم، رد الحقوق إلى أصحابها. والله ما في حاجة تنفعك ولا حد ينفعك. والله كما قال رسول الله: يتبع الميت ثلاث، أهله وماله وعمله، يرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل. رد الحقوق إلى أصحابها. اختلف السادة العلماء أي الحقوق يوم القيامة يقضى فيها أولا، أحق الله أم حق الناس؟ وأجمعوا على أن حق الناس أول ما يقضى فيه. لماذا أيها العلماء؟ قالوا: لأن الله يسامح في حقه، أما الناس فلا يسامحون. جل جل الله يسامح في حظه، قصرت في الصلح قصرت، ربنا طيب، إن الله طيب، لكن بني آدم صعب. رد الحقوق لأصحابها، اذهب إليه واترك الباب، ولو خد حطت كيف مش عم الشيخ هيقول علي احتال بأي حيلة. رد الحق إلى صاحبه، مات عم الشيخ، الورثة عياله مفيش، تصدق بها على روحه، تخلص من الحقوق. النبي عليه الصلاة والسلام والخشبة محطوطة حتى يصلى عليه الجنازة، أول سؤال يسأله النبي عليه الصلاة والسلام وهو الرحمة المهداة، صلاته على الجنائز رحمة، يسأل النبي: هل على صاحبكم دين؟ علي دين؟ فإن قالوا نعم يا رسول الله، يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم، صلوا أنتم، أما أنا فلا أصلي. كان يصلي عليه الصلاة والسلام على من ليس عليه دين، لأن الذي عليه دين يحرم من دخول الجنة، يحرم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحديث من المفلس كلكم يحفظه، أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار ولا متاع. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج، لكن سب هذا وشتم هذا وظلم هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن سنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت على سيئاته، فطرح به فين؟ في النار. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فرد الحقوق إلى أصحابها أيها الأكارم، كما قال رسول الله: البينة على من ادعى. وخلي بالك حتى كده كده بسيطة جدا دي في كل حاجة. أنت تدعي محبة الله، أين البينة؟ البينة على من ادعى. بتصلي تسمع كلام ربنا ولا لا؟ البينة على من ادعى. أنا أحب رسول الله، أين البينة؟ البينة على من ادعى. تحب أباك وأمك؟ أيوة، أين البينة؟ تحب زوجتك؟ أيوة، أين البينة؟ فكلام رسول الله يدخل في كل شؤوننا، فمن ادعى دعوة عليه بالإيه؟ بالبينة. صدقت يا سيدي يا رسول الله لما قلت: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. صدقت يا سيدي يا رسول الله. اللهم إنا نسألك وأنت خير من سئل أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت ولي ومولاها. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا موتى المسلمين. اللهم عليك باليهود المجرمين، اللهم انتقم منهم يا منتقم يا جبار. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا منتقم يا جبار. اللهم انصر أهل غزة يا رب،